بسم الله الرحمن الرحيم. حملته أمه وهي

يا بني

للناس ولا تمشي في الأرض مرحا Thank you. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه

لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد Thank you.

وما تدري نفس بأي أرض تموت صدق الله.